والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا نأخذ في عظات القرآن التي اشتملت عليها قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، آخذين في حسباننا وجاعلين في قلوبنا قول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكذلك ناظرين إلى قوله جل وعلا لرسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. من دروس هذه القصة المباركة أن موسى عليه السلام وهو في طريقه إلى فرعون لدعوته إلى الله، سأل الله تعالى أن يشد عضده بأخيه هارون، قال: رب اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فطلب وزارة هارون، وفي غير هذه الآيات من سورة طه قال: وهارون أخي هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ففيها درس للدعاة والمصلحين أن يتعاونوا في الدعوة إلى الله، وأن يتآزروا في نشر كلمة الله تعالى. واستجاب الله تعالى لموسى وجعل هارون وزيرا، وجعل هارون أخاه نبيا ووزيرا لموسى. ولذلك قال بعض العلماء: لا يوجد أخ أمن على أخيه من موسى على هارون، إذ أنه بدعوة من موسى صار هارون نبيا من أنبياء الله تعالى. الأمر الثاني: الزاد الذي ينبغي أن يكون من ذكر الله، فإن موسى قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالمهام العظيمة ومقابلة أهل الظلم والطغيان بحاجة إلى زاد من التقوى وزاد من ذكر الله تعالى. والله تعالى أخبر في كتابه أن الذكر من أعظم أسباب الفلاح، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس ذكرا لله تعالى، وعلم أمته في ساعة الضيق وفي ساعة الهم وفي ساعة الشدة أن تضرع إلى الله تعالى وأن تذكر الله تعالى. دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مسلم في شدة قط إلا فرج الله عنه. ما من عبد مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك إلى آخر الحديث، وفيه إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وسرورا. فذكر الله والأنس به من أعظم الأسباب المعينة على المهام العظيمة. ومن ثمرات الذكر أن الذاكر لله تعالى بذكره لله يتسبب في أن يذكره الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول ربنا عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولما قال موسى وهارون لربنا عز وجل وهما في الطريق إلى طاغية جبار قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا فيه كذلك فائدة عظيمة، أن توحيد الله تعالى وتحقيق التوحيد، أن معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أعظم الأسباب المعينة على الثبات. لا تخافا، ما هو الأمان وما هو الملاذ الذي يعتمد عليه ويعول عليه؟ إنني معكما أسمع وأرى. فرب العالمين يسمع كل مقالة، ورب العالمين يعلم بالسر وأخفى سبحانه وتعالى. إذا استحضر المسلم عظمة الله وجلال الله وكبرياء الله وقدرة الله عز وجل كان ذلك أمانا له، وكان ذلك رزقا له، وكان ذلك سلامة له. ولهذا كان جواب رسول الله وكان زاد وترياق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو يقول له، أعني أبا بكر يقول لرسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، قال ما ظنك في رجلين الله ثالثهما. وإذا العناية ترى لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا كان الله مع العبد فلا يخاف ضيعة ولا يخاف هلاكا. ومن الأسباب التي تنال بها معية الله تعالى تحقيق التقوى. قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا، ومن أسبابها الإحسان بمعناه العام والخاص. أما المعنى العام فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى الخاص الإحسان إلى خلق الله تعالى. فإن الآية السابقة فيها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك من أسباب معية الله الصبر على أمر الله امتثالا، والصبر على نهي الله اجتنابا، والصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا من أسباب أن يكون الله تعالى مع عبده. واسمع إلى قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وأصبروا إن الله مع الصابرين، يؤيدهم وينصرهم ويعينهم سبحانه وتعالى. لما صبروا على أمره وصبروا على دعوته وصبروا على ما قدر من أقدار مؤلمة في سبيل الله تعالى نالوا معية الله عز وجل ونالوا النصر من الله تعالى. وها أنت ترى أتباع طالوت الذين جاء ذكرهم في سورة البقرة لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكان نتاج هذه الضراعة وكانت ثمرة هذا التضرع فهزموهم بإذن الله. فالمصلحون بحاجة إلى زاد من التقوى، وزاد وأعظم ثمرة تفيدهم في هذا المقام أن الحقائق بالنسبة لهم تتجلى، وأن البصيرة عندهم تكون متقدة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. جاء موسى إلى هارون إلى فرعون وعرض دعوة الله وأمره بعبادة الله، وجاء بإعادة الحق إلى نصابه كإخوانه المرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفرعون ظلم نفسه وادعى حقا ليس له، قال أنا ربكم الأعلى. ما الذي قابل به فرعون هذه الدعوة الصادقة الطيبة؟ وهذا يفيد الدعاة ويفيد أهل الإسلام في معرفة الطرائق التي يسلكها أعداء الله لحرب دعوة الله، السبل التي يسلكها أعداء الرسل في التشكيك في دعوتهم. وهذا أمر أراد الله تعالى بيانه، بل جعل الله تعالى هذا الأمر، أعني سبيل المجرمين ومعرفته والكشف عنه، جعله ربنا سبحانه وتعالى غرضا من الأغراض التي جاء القرآن لبيانها. واسمع إلى قوله تعالى من سورة الأنعام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، حتى تظهر طريقتهم وتستبين مسالكهم، جاءت الآيات تفصل وتبين وتوضح. مما سلكه هذا الطاغية: أولا التشكيك في حقيقة الداعية المصلح، فوصف موسى بالسحر، قال إن هذا لساحر عليم ليس بداعية. وموسى عليه السلام كان الله تعالى قد أيده بآية عظيمة وهي العصا، إذا ألقاها صارت ثعبانا مبينا بأمر الله تعالى. وكان موسى في أمة فشى فيهم السحر، والسحر له دولة وصولة، فجاء بآية تناسب ذاك المجتمع، فقال لهم إن هذا لساحر عليم ليس بداعية وليس بمصلح، حقيقة أمره ساحر، وهو من السحرة المهرة يريد أن يغير الحقائق ويقلب الأمور. فالتشكيك في حقيقة الدعاة وحقيقة المصلحين هذا مسلك سلكه فرعون، هذا الرجل ساحر ليس بداعية. ثم التشكيك في قصده، التشكيك في الدوافع التي جاء بها، جاءت بموسى، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. قال لهم حقيقة الأمر أنا أجليها لكم. هذه الفكرة وهذه الدعوة جاء بها هذا الساحر، وتأمل، لإخراجكم من أرضكم. والأرض والأوطان لها محبة في نفوس الناس، مراتع السبا ومهد الطفولة وحيث الزرع والتجارات، هذه الأرض التي هي لكم، هذا الرجل يريد أن يخرجكم منها بسحره. إذن هو ساحر، وهذا طعن في شخص الداعية. ثانيا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، هذا تشكيك في قصده. وفي آية أخرى قال وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني موسى وهارون جاء بهذه الدعوة ليكون لهم الكبرياء والملك في مصر، أنتم طلاب ملك وأنتم طلاب عرض زائل. هذا الذي قاله هذا الرجل قديما إلى يوم الناس هذا. إذا أراد أعداء الرسل التشكيك في دعوتهم فإنهم يشككون في أشخاصهم ويتهمونهم ربما بعمالة، ربما بكهانة، ربما بجنون، ربما بعظائم يتهمونهم بها. وهكذا يأخذ الدعاة درسا والمصلحون علما أن هذه بالنسبة لهؤلاء جادة قديمة وطريق مسلوك مألوف لديهم. كل هذا ما صد موسى عن دعوته، بل صبر وصابر ولزم الحجة وواصل في طريق الإصلاح. ثم من المسالك التي سلكها فرعون لصد الناس حتى يصدق دعوى أن موسى فاحل، وحتى يصرف الناس عن هذا الحدث العظيم عن سماع الهدى، قال: فماذا تأمرون؟ ما هو رأيكم؟ قالوا: أرده وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. قال هؤلاء سحرة. وهذه المقابلة والمواجهة والمناظرة مبنية أساسا على أن موسى ساحر، إذن نأتي بالسحرة ليقابلوا سحره بسحر، وتظهر للناس يظهر للناس كذبه، ويظهر للناس أنه من السحرة المهزومين. وانطلق هؤلاء الحاشرون يعلنون في كل أنحاء مصر من كان ساحرا عليما بالسحر عارفا بطرائقه فإن فرعون يدعوه لمناظرة كبرى أمام ساحر جاءنا لإخراجنا من أرضنا والذهاب بطريقتنا المثلى وكي يكون له ملكا عندنا. وهكذا جمع عدد ضخم من السحرة وجاءوا، وهذه دعوة لا يتأخر عنها من ظن في نفسه أهلية، إذ أن الذي يدعو لها ملك مصر فرعون مصر الذي ادعى الربوبية، الآن هو يريد أن يستعين بهم لإثبات كذب موسى كما ادعى هو. وجاء هؤلاء، جاءوا من كل فج وجاءوا من كل مكان، ولا يخفى عليك أيها المسلم أنهم قد أعدوا عدة عظيمة وهيئوا أنفسهم لدحر هذا الساحر الذي نبه فرعون إلى أنه من السحرة. ثم من السلوك من الطرق التي سلكها، وأعود للسحرة مرة أخرى، التذكير والعيب والطعن في ماضي المصلحين والامتنان عليه بما قدم له لما كان في قصره. قال: ألم نربك فينا وليدا؟ يعني هل هذا جزاؤنا؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين قبل أن يوحى إلي، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، ألأني قلت لك اجعل هؤلاء يعبدون الله وليس لك من الألوهية شيء وليس لك من الربوبية شيء تمن علي؟ وهكذا الآن بعض الناس إذا أراد أن يهدم الدعوة وأن يهدم الحق والإسلام والقرآن قام يشكك في المصلحين، قام يمش الماضي ويأتي ربما بأكاذيب لا أساس لها، هؤلاء قديما كانوا يفعلون وكانوا يفعلون وعندنا وثائق تثبت أنهم كانوا يفعلون وكانوا يفعلون لصرف الدهماء لصرف العوام عن الدعوة الذين لا يميزون بين الحجة والشبهة، لا يميزون بين الحق والباطل. لكن ثبت النبي الكريم وأيد الله تعالى نبيه وثبته وجاء السحرة، وليعلم الناس أن المبطلين في كل زمان إذا قاموا يجابهون الحق فإن هدفهم رخيص وبغيتهم مهينة. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ هذا الذي جاءهم، هذا الذي جاءوا به، هذا الذي عرضوه، يريدون أجرا على هذه المناظرة، يريدون عائدا ماديا لهذه المناظرة، وهذا بوادر وهذه بوادر الفشل، إذ أن موسى لا يريد إلا الله والدار الآخرة وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهؤلاء يريدون حقاما زائلا ويريدون دنيا فانية. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ نريد قيمة هذه المؤازرة. وهكذا إلى يوم الناس هذا المبطلون كثيرا ما يجابهون الحق وكثيرا ما يعارضونه لأغراض دنيئة رخيصة، لأموال تدفع لهم ومناصب تعطى لهم. قال فرعون لهم، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، لا لن أقف عند دفع الأجر فقط، بل لكم زيادة على هذا الأجر أن أجعلكم في وزارتي وفي بطانتي وفي قصري أهل رأي ومشورتي. إذا اجتمع هنا بالنسبة لهم شهوة المال وشهوة الرياسة، شهوة المال وشهوة الرياسة، وهذان من أعظم ما يفسد القلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان دخل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص امرئ على الرياسة وحرصه على المال. هذان داءان عظيمان، شهوتان مهلكتان اجتمعتا معا بالنسبة للسحرة. قال نعم تجدون الأجر والمال وزيادة عليه وإنكم إذن لمن المقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، خالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، النبي الأمين، بلغ رسالة ربه ونصح لهذه الأمة حتى أتاه اليقين من ربه، فصلى الله وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. وبعد، جمع الناس لهذا اليوم، قال موعدكم يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جاء السحرة، جاءوا وغايتهم أموالا، وغايتهم أموال، وغايتهم رتبة ورياسة مع فرعون، وجاء موسى وغايته لا إله إلا الله، وغايته أن يعبد الله، وجاءوا وجعلوا يتهددون موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وهذه عبارة وهذه جملة فيها نوع من الثقة في الذات، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، يعني نحن على ثبات، وعلى هذا أمر بالنسبة لنا محسوب. قال ألق، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا يؤكد لنا ما سبق من أنه جاء بأمهر سحرة في مصر. ربنا عز وجل قال عن سحرهم هذا الذي فعلوه سحر عظيم، الحبال والعصي التي ألقوها رآها الناس تسعى ثعابين، وموسى النبي الكريم الكليم بشر لما رأى هذا قال الله عنه: فأوجس في نفسه خيفة موسى. رأى أمرا عظيما، ولكن العناية الإلهية والرعاية الربانية، جاء الأمر له: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد كان بمجرد ما ألقى عصاه صارت ثعبانا ضخما حية عظيمة ابتلعت جميع تلك العصي وجميع تلك الحبال، بل هدمت على فرعون في كرسيه حتى ولى الأدبار. وكان النصر وكان التأييد، ما من نبي بعثه الله إلا وآتاه من الآيات ما على مثله من البشر. وهنالك أراد الله تعالى هدايته. وهذا من دروس هذه القصة، أن الله تعالى إذا قدر أمرا يكون مهما كانت الموانع في نظر الناس، ومهما كانت الصوارف في اعتقاد الخلق. هؤلاء السحرة الآن هم موعودون بأموال جزيلة وموعودون بمراتب عظيمة، لكن الآية الباهرة والحجة القاهرة التي رأوها جعلتهم يخرون لله ساجدين. ذهبت الدنيا وزخرفها، ذهبت الوساوس وحق الحق، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. بعض العلماء وهو الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال في قوله تعالى ألقي، من شدة أنهم سقطوا سقوطا قويا كأن شخصا جاء من خلفهم وألقى بهم إلى الأرض. ما قال الله سقطوا، قال الله ألقي. ألقي لما لم يسمى فاعله، يعني كأن شخصا جاء وألقى بهم إلى الأرض. ألقي السحرة ساجدين وأعلنوها من هنا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عرفوا أن هذا ليس سحرا، هم أئمة السحر ودهاقين السحر، الآن رأوا أمرا ليس من عملهم. هذه آية باهرة، فآمنوا بالله تعالى. انظر إليهم، ما الذي جاء بهم؟ جاءوا محادة لله ورسوله، جاءوا حربا على الإسلام، جاءوا حربا على الله. وانظر كيف آل بهم الأمر، آمنوا بالله تعالى. قال سعيد بن جبير لما خر السحرة ساجدين أراهم الله تعالى قصورهم في الجنة، فلما هددهم فرعون قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقال جاءوا في أول النهار سحرة وصاروا في آخره شهداء بررة، إذ أنهم قتلوا جميعا وصلبوا جميعا ونالوا الشهادة في سبيل الله. فالله تعالى إذا قدر الهداية وإذا شاء أمرا كان، مهما كان بالنسبة لنا مستحيلا أو بعيدا فإن أمر الله يكون، لا شك في ذلك ولا بلية. وتمادى فرعون بغيه وواصل في مكره. هؤلاء السحرة الذين جاء بهم هو ووعدهم هو، جاءوا عن طريقه، شكك فيهم ليصرف الناس عن هذه الحجة الباهرة، وقال إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلها. حصلت مؤتمرات وحصلت لقاءات بينكم، هذا حقيقته زعيمكم، إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر، هذه تمثيلية، أنتم الآن تمثلون، وإلا فإن وكالات الأنباء عندي والأخبار عندي أفادتني أن هذه خطة فعلتموها لكي تصلوا إلى هذا الغرض. إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ولم يكن مكرا أبدا، حقا صريحا كان، لكنه العناد والطغيان والإباء. هذا الرجل عاند عنادا عظيما وأبى أن يقبل حجة الله تعالى، وبدأ يشكك في هؤلاء ويتوعد، وهذا من الأساليب الخسيسة التي يلجأ إليها المبطلون إذا أفلسوا عن حجة وعدموا البرهان، انتقلوا إلى الوعيد والتهديد. وما لهم عند التنازع حجة، أن بهذا مقلد حيران، لا يفزعون إلى الدليل، وإنما عند التنازع مفزعهم إلى السلطان. وتستمر القصة وتستمر العظات والعبر، ونسأل الله أن يجعلنا ممن إذا ذكر بالله تذكر، وإذا رأى آية الله تعالى اعتبر. ولنا معها وقفات أخرى إن شاء الله تعالى. وقبل أن أنزل من مكان هذا، حضر إلي أمس من يحمل أوراقا مفادها شاب له من العمر قرابة 30 أو يزيد، أصيب بنزيف في الدماغ، له 3 بنات، الكبرى عمرها 5 سنوات، قرروا له بعد فحص أخذ ما في أيديهم وبعد سرير وفراش هنا في مستشفى الشعب أخذ ما عندهم، قرروا أنه لا يمكن إجراء هذه العملية إلا في تركيا، وذهب به إلى هناك وهو لا يمكن حمله إلا على حمالة على نقالة، وهناك قالوا هذه العملية تكلفتها ما يعادل 22 مليون وليس عندهم إلا نصف المبلغ. وأنا أعرف ابن أخيه وأخوه معنا الآن في المسجد، وذهبوا إلى ديوان الزكاة وأعينوا بمبلغ زهيد لا يساوي هذه التكلفة وهي مبدئية، يعني قالوا لهم قد تقبل الزيادة، والرجل هناك وبناته هنا وليس له إلا الله ثم من يعينه من أهل الإسلام. أسأل الله تعالى له الشفاء والعافية، اللهم إني أسألك له الشفاء وعافية. اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا من إذا شاء أمرا كان، نسألك له الشفاء وعافية ومعونة من خلقك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مدينا إلا أديت عنه. اللهم عاف كل مريض واشف كل مريض. اللهم اشفنا وكل مرضى المسلمين، وعافنا وكل المسلمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة وسير بلاد المسلمين، اجمع كلمتها على الحق والدين، ارفع رايات الإسلام فيها يا رب العالمين، اصرف عنا كيد أعدائنا يا رب العالمين، أيد دينك بجنودك يا رب العالمين، أمدنا بمدد من عندك يا مولانا كريم. اللهم جئنا بيتك وصلينا فرضك، نسألك يا ربنا أن تجعلنا في زمرة محمد رسول الله، اللهم اجعلنا في زمرته يا ربنا، واجعلنا في رفقته يا مولانا. اللهم اسقنا من حوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفعه فينا يا ربنا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا ما يرضيك، واجعل أخير أعمالنا خواتيمها يا ربنا. أحسن ختامنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، عافنا وجميع المسلمين، اجمع شملنا وجميع المسلمين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.